إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الفردوس المقصود كتاب عربي علم العالم. شعراء الحرية محمد فريد سعد بن معاذ رحلة كنشاط آخر مقدمة ابن خلدون رحلة في الزمن القديم. سنوات المجد خمسة وسبعون عاما إذاعة مدحت زكي وسنوات المجد عرف وفهم وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم. أما بعد، فلما كانت مصر هي مسقط رأسي وملعب أترابي ومبنى عناسي وموطن خاصتي وعامتي وعشي الذي ربي جناحي في وكره، فلا تهوى النفس غير ذكره. فقد قيدت بخطي في الأعوام الكثيرة وجمعت في ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب. مدحت زكي وسنوات المجد إعداد وتقديم عز جنيدي. إخراج إيمان يحيى. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وبالرائد الإعلامي الكبير مدحت زكي صاحب المشوار الطويل المتميز في إعلامنا المصري والعربي. الإعلام الكبير مدحت زكي ولد في 6 إبريل عام 1942 في القاهرة، وتخرج في كلية الآداب قسم جغرافيا جامعة الإسكندرية عام 1964. في بداية حياته عمل بالصحافة في جريدة الجمهورية لعدة أشهر، ثم تقدم بأوراقه إلى الإذاعة المصرية ليعمل بها. أهلا بالإعلامي والرائد الإذاعي والمخرج الشهير الأستاذ مدحت زكي، وسعداء أن نلتقي بحضرتك مع احتفالنا باليوبيل الماسي للإذاعة المصرية. كل سنة وانتم طيبين، ويسعدني إن أنا أتكلم في بيتي. طبعا إن الإذاعة دي بيتي، وخطواتي الأولى كلها مرتبطة بالإذاعة المصرية. وحقيقة أنا عملت لفة كبيرة كده في الإذاعات كلها، لكن البرنامج العام له معزة خاصة بالنسبة لي، لان بدايه الحقيقيه كانت في البرنامج العام سنه 65 حاجه زي كده في اوائل الستينيات يعني. و انا دخلت الاذاعه كمقدم برامج وعارفه فتره التمرين اللي كانت الاذاعه حريصه عليها جدا زمان ان انت تقعد سنتين ما يطلعش صوتك على الهواء و امام الميكروفون امام الميكروفون تقعد تتمرن وبعدين يطلع صوت. ف بحكم ان انا يعني متعجل الاشياء بشكل سريع يعني وحاجات زي كده يعني طلعت قبل قبل السنتين يعني عملت حاجه في البرامج الخاصه اللي هي البدايه الحقيقيه ليا فيها. وكان ويانا يعني رواد من رواد الاذاعه العظام معظمهم مخرجين. زي مين يا استاذ مدحت؟ زي صديقي واخويا وحبيبي واستاذي في الاخراج المخرج الكبير جدا جدا حسني عبد العزيز. كنا اصدقاء بشكل لا تتخيل. يقول لي تقدم قدام الميكروفون وبتاع خش في الابداع خش في عالم تاني وبتاع. قلت له ممكن؟ قال لي اه تعالى اقعد وياي. قعد قعدت وياه وهو كان يتميز بان هو مخرج صاحب حساسيه مفرطه يعني الممثل يؤدي الاداء بالنسبه له ان ما ادهوش كما هو حبه يعني يعيده كذا مره ويقول له لا انا ما عملتش مس كاستنج انا جايبك في الدور ده لان انا عارف ان انت تقدر تعمل الشخصيه دي. والحقيقه يعني قعدنا ويا بعض سنتين في ذلك الوقت تعلمت منه الاخراج الاذاعي وبقيت بقى شغال يعني زي ما يقولوا ايه على قناتين تقديم البرامج والاخراج. اول برنامج قدمته ايه يا استاذ مدحت؟ فاكر؟ فاكر اعتقد اول عمل يعني لاي واحد بيفتكره. مش فاكر قوي يعني هو كان في احداث سياسيه كبيره قوي في هذا الوقت وكان على ما اظن لا اذكر تاريخيا يعني كان في احداث في العراق الرئيس العراقي الراحل عبد السلام عارف وضربت الطياره بتاعته ومات وبتاع وابتدينا نعمل برنامج خاص عنه وكان البرنامج اللي بيخرجه حسني وانا كنت قدمت البرنامج في ذلك الوقت. لكن يعني كنت عارفه في البرامج الخاصه حاجات متناثره مش منتظمه يعني لغايه لما زهقت ايه هقعد انا بقى كل شهر شهرين يطلع صوتي على الهوا طموحي مش هو ده اللي انا كنت حابه يعني. فكان في الوقت ده كانت الاذاعه المصريه منقسمه الى قسمين المراقبه العامه للبرامج الثقافيه ويراسها الشاعر الرائع العبقري عليه رحمة الله محمود حسن اسماعيل والمراقبة العامة للبرامج الفنية والمنوعات اللي هي كان فيها الدراما وفيها المنوعات ودي كان يرأسها رائد من رواد الإذاعة العظام اللي لا يمكن ما يتقالش الإذاعة إلا ما يتقالوا هم مين يعني بابا شر. فأنا كنت بقى في البرامج الثقافية فما كانش عندنا مجال في البرامج غير البرامج الخاصة. وكان في الوقت ده في إذاعة صغيرة اسمها إذاعة مع الشعب تابعة للأستاذ محمود حسن إسماعيل وكان فيها أصحابي حسن صابر ومجموعة جميلة من المذيعين هناك فيها. فقلت للاستاذ محمود قلت له انا زهقت وديني اذاعه مع الشعب. قال لي بقى حد يسيب البرنامج العام ويروح اذاعه مع الشعب؟ قلت له انا عاوز كده. ليه؟ عاوز يعني اعبر عن نفسي اقدم حاجات من منظوري انا الخاص تشبعني. رحت اذاعه مع الشعب كان المراقب العام في ذلك الوقت الأستاذ حسن شعبان. طبعا سعد سعادة غامرة ان جاي له مذيع من البرنامج العام. وقالوا لي شوف ايه عاوز تعمل ايه الدنيا اول مرة رحت ثلاث برامج شباك المستعلمات واخر الاسبوع وقصة زجلية. وبعدين تطورت المسائل بقى في اذاعة مع الشعب لغاية لما توليها واحد من رواد الاذاعة العظام الاستاذ فاروق خرشد، وغيرنا اسمها من اذاعة مع الشعب الى اذاعة الشعب، وعملنا بقى فيها شغل فوق الخيال. اطلقت كل الطاقات المكبوتة اللي كانت عندي بشكل لا يمكن تخيله. يعني دايما نفك البرنامج اليومي من اوله لغاية اخره، ونعمل برامج في يوم عيد العمال. يعني حققت اللي انت كنت عايز تحققه كمخرج يعني. كمخرج وكمقدم برامج. لمدة كم سنة يا استاذ مدحت؟ يعني ما عدتش كتير قوي في اذاعة الشعب، يعني عدت فيها في الفترة تقريبا من سنة 68 لغاية سنة 74. لكن في عمل معين تعتز به في هذا المكان؟ عملت تجربتي بقى الاولى في الاخراج، كنت انا اللي بكتب وبخرج وبذيع في عمل اسمه صور لا تنسى. صور لا تنسى ده لاول مرة دخل تكنيك في الاذاعة المصرية من يوم ما ابتدت، ان انا كنت بقدم سيناريو صورة وحركة كاميرا وكله للأحداث اللي موجودة في الصور لا تنسى. فده كان عمل من الأعمال الجميلة قوي قوي قوي قوي اللي لغاية دلوقتي بعتز بيه. في قدمت برنامج جماهيري كان هو الأشهر لما عمل استفتاء للإذاعة، وإحنا كانت إذاعة الشعب دي مجال الاستماع ليها 50 كيلو، يعني توصل بني سويت وتوصل طنطا أو حاجة زي كده، يعني ما تزيدش عن كده. وصلت فيه في استفتاء عملية الإذاعة المصرية إلى إن أنا البرنامج أو البرنامج فكر تكسب يطلع الرابع بعد هقولك الأسامي البرامج. أستاذتنا الجليلة صفية المهندس ربات البيوت البرنامج الأول، سامية صادق فنجال شاي البرنامج الثاني، علي فايق زغلول الغلط فين البرنامج الثالث، البرنامج الرابع على الإذاعة برنامج عام وصوت عرب وكله فكر تكسب. وبعدين سبت بعد كده إذاعة الشعب ورحت انتقلت إلى إذاعة صوت العرب. سنة كام ولا مش فاكر؟ لا سنة 75. سنة 75 كان لسه الأستاذ أمين بسيوني اختارته السيدة صفية المهندس مديرا لصوت العرب بعد الاستاذ عروق، ورحت فبقينا كاملين احنا داخلين سوا هو المدير ومدحت ما نقول اذاعة الشعب. وعملت بقى شغل كمخرج وكمقدم برامج كمقدم برامج لكن كمقدم برامج. فعملت برامج جميلة جدا، اعتقد انها كانت ظاهرة علق عليها استاذنا الجليل سعد لبيب ان اللي عمله مدحت زكي في هذا البرنامج لم يسبقه احد في هذا العمل، واللي هو المجلة الثقافية. وبعدين طبعا حتة الاخراج دي يعني مجنناني دايما وعامله لي يعني حاجات كتير جوايا. يعني كان حلم لحضرتك ان تكون مقدما للبرامج ولا مخرجا في الاذاعة؟ الحقيقة واحنا بنتكلم بقى بصراحة مخرج ليه؟ لان ده فن شوية عالمي. انا عالم الاخراج والتحنيك بصور فيه رؤيتي انا الفنية. فكان صديق العزيز عليه رحمة الله الفنان الجميل قوي الاستاذ حمدي هلالي صاحبني في الرحلة يعني من بداية دخولي الاذاعة. عملنا فكرتين لبرنامجين من اظرف ما يمكن، لكن البرنامج اللي هو بتاع الدراما ده هكذا كانت البداية. بداية اكتشافات العلماء لكل الحاجات اللي غيرت التاريخ، وعملته من نجاحه الشديد الاستاذ امين الاستمر. عملت 217 حلقه ل 217 عالم عربي وعالمي من العلماء اللي غيروا التاريخ. وبعدين قعدت في صوت العرب لغايه سنه 78. ده عابتني اذاعتي وبيتي، البرنامج العام، وانا بحبه. يعني البرنامج العام بالنسبه لي حاجه، هو الاذاعه، يعني الاذاعه بتحتفل بعدها الناسي كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. هو البرنامج العام ما كانش في حاجه غيره. واول ما دخلت الاذاعه فدعبتني حكايه الاذاعه دي. وكانت رئيسه البرنامج العام السيده الفاضله والاذاعيه العظيمه ساميه صادق. وكل ما تقابلني تقولي مش عاوز تيجي عندي، قلت لها لا عاوزك عندك. الرائدة الإعلامية الأستاذة سامية صادق تتذكر أول لقاء رأت فيه الإعلامي الأستاذ مدحت زكي. ده كان في السبعينات يا عزة. وبالحقيقة دخل مكتبي هو والصديق الراحل فؤاد شاكر اللي كان بيقدم برامج دينية في التلفزيون المصري، وكانت مناسبة بنناقش مشروع اليونسكو. وكان مدحت بيمثل إذاعة وفؤاد بيمثل التلفزيون. أنا من المقابلة يعني كده حسيت بحاجة في الولد ده، معلش بزعش ما يسمع كلمة ولد لكن ده نوع من المعزة. حسيت بأن في حاجة، في فعلا نوع من الإقبال على العمل والفكر والابتكار مع جنونة صغيرة كده. بعد كده يعني حبيت ان هو لما انا بقيت مسؤولة بقى عن البرنامج العام، حبيت ان هو يجي عندنا. وكان في شوية تنقلات بين الإذاعات المختلفة. فانا طلبت ان هو يجي في عندنا، فما جاء بني في البرنامج العام. قلت له ايه رأيك تشتغل في المنوعات معنا؟ انا كنت بعتز جدا بدولة المنوعات، اولا لان انا كنت عضوة فيها وبعدين رئيسة لها، فلها معزة خاصة عندي وفيها ابتكار وفيها حركة، يعني في حاجات تتمشى مع مؤهلات الشخصية. فانا رشحت لدولة المنوعات، قلت له ايه رأيك يا مدحت هتيجي منوعات؟ قال لا معلش ممكن برامج الخاصة. فانا حقيقة استغربت قوي، قلت يا ده من الاول كده يعني له فكر واضح يعني وبيختار. قلت له خلاص ما صدقش، قال لي حقيقة؟ قلت له طب تبقى برامج الخاصة. راح متحت برامج الخاصة والحقيقة قدم برامج متميزة لأنه هو إذاعي متميز. لما العظيم طاهر أبو زيد ساب رأي الشعب فأنا أسندته لمدحت. وكمان عمل برامج كتير وقتها يا عزة، يعني أفتكر سمعت كويس قوي، وكانت الصحافة دايما يعني مش زي دلوقتي تطلب لأي عمل أو لصلات شخصية، لأ كان عمل كويس هو اللي تقف عنده. وأعتقد على ما أذكر أن أول عمل درامي في البرامج الخاصة قدمه مدحت زكي كان رحلة في الزمن القديم. كان المفروض يقدم 30 حلقة، لكن قد كده البرنامج نجح وسمع وساب أثر كبير عند المستمعين، وبقينا نتلقى جوابات كتيرة جدا. وكان الحقيقة مجموعة من الفنانين الكبار بيشتغلوا معاه، أولهم الراحلة أمينة رزق. فأنا قررت إن البرنامج يمتد إلى يعني أعداد أو إلى عدد أكبر من 30. من 30 وامتد فعلا. وأذكر إن الفنانة القديرة أمينة رزق جت مخصوص في شهر فبراير وكان لها عمل في دبي، وقالت لا علشان البرنامج ما يقفش وتستكمل. شوفي قد ايه الالتزام كان زمان. ابدا ده واقع واقع رائع وعظيم، كنت بتمنى اعيشه طول عمري. محمود مرسي. الموميا الموميا بتتحرك. صلاح الصعدلي. أرجوك مش عايز أموت، مش عايز أموت. سوف يشرق راع وتدخل مملكة العالم الذي تعشق. مع الفنانة القديرة أمينة رزق. الزمن القديم. الباحث العلمية الدكتور زبل علي. التأليف الدرامي محمد الرفاعي. إخراج مدحت زميل. البرنامج بقى اللي انا كنت بعتز بيه وقتها كمان اللي قدمه مدحت بكره يبتدي النهارده، لان فعلا بكره مش ممكن يبتدي الا بالنهارده. فده كان برنامج صباحي وفي تفاؤل وجميل قوي، واقترح مجموعه كبيره من الفنانين، وفي الاخر وقع الاختيار على الفنانه الرائعه ربنا يديها الصحه شاديه. بتمنيلك بكرة جديد، بكرة سعيد تكبر فيه الفرحة، يطرح فيه العيد. بتمنيلك وبشارك بكل إمكاني بكل وجداني في حبك يا بلدي. بكرة يبتدي النهاردة. بلدي زي الطيور ما بتناجي بعد ساعة الخطر، قلبي أنا بيناديكي ساعات بتسمعيني ساعات ساعات، بتخوضي بحر الزحمة وتجيلي، بنتظرك على الطريق تبقى عيوني طايرة على شمالي وعلى يميني، وحس ايدك لما تلمس كتفي وتصحيني. بلدي تعالي لما احكيلك، انا عندي ليك حكايات محوشاها لبكرة، لكني لما شفتك حسيت بان بكرة ده لابد يبتدي النهاردة. حب بقى ان هو يعني يستعين بصوتي في انتاج الاعمال اللي بقت اكبر من كده بعدين، زي برنامج الكبير الشهير العظماء 100 عظمه محمد. ده كان بيشترك معي الزميل العزيز الوفي الاستاذ امين بسيوني، وقدمنا الحقيقه حلقات ما اعرفش عددها قد ايه. كراوي وراويه بقى. كراوي وراويه. اليتيم العبقري. سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد شهر من حمل أمه فيه مات أبوه، بعد 6 سنوات من مولده ماتت أمه، وبعد 3 سنوات من موت أمه مات جده عبد المطلب. ثم جاءت سيرته وأخلاقياته فجعلته يتيما أي متفردا بخصال الكمال. الناس على شاكلة وهو على شاكلة أخرى، تميز عن الناس فارتفع وما زال يعلو، وجاء إلى جبل حراء ليستقر في غاره وينتظر، حتى جاءته السماء بكل ما فيها من نور وحكمة لهداية الناس. الرائد الإذاعي والمخرج الإذاعي الكبير أيضا الأستاذ مدحت زكي، هناك أعمال أخرى تعتز بها في مجال الدراما الإذاعية غير اللي حضرتك قلت عنهم؟ بالتأكيد يا عز. شوفي، أنا في عمل من الأعمال اللي أنا بعتز بيه جدا، لأنه هو في كان موجود في حقبة تاريخية صعبة في حياة مصر. كان الرئيس السادات اغتيل، والإذاعة يعني عاوزة تقدم عمل وطني يعني يواكب هذه المرحلة، فمدام سامية قالت لي تعمل لنا ايه، قلت لها نعمل محمد فريد شعاع الحرية، ان هو ده اللي جاء بعد مصطفى كامل. فالرمز مطروح، وان محمد فريد شعاع الحرية ده احد عظماء الوطنيين اللي مروا في تاريخ مصر. راجل اتولد وفي بقه معلقة ذهب، وفي الاخر رجع من اوروبا في نعش دفع ثمن الرحلة للباخرة حلوان جزار من نبرية الشرقية. يعني قصة درامية أكثر من رائعة، يعني فيها الوطن هو البطل، وإن الناس ما بتشوفش في حياتها غير الهدف، إن مصر هي اللي يجب علينا إن احنا نخدمها. كان بطولة مين يا أستاذ؟ كان بطولة محمود مرسي. محمود مرسي موجود عندي في اعتقد في اعمال كثيرة جدا يعني. انا كنت يعني ده جزء من الكاستنج. انا وكان ممثلا عظيما حقيقة، واحد من عباقرة التمثيل اللي مروا في تاريخ مصر. فكان محمود مرسي وكان ويا ليلى طاهر، فقلت ايه اللي تعمله بقى يا مدحت يا زكي؟ يعني كان في تجربة اتعملت كده صغيرة عملها استاذنا المخرج الكبير محمد الوان في أنف وثلاثة عيون، إنه ساب البلاتو أو الاستوديو وطلع برا إيه عامل مسمعين في الطرقة على أساس إنه جاي بخارجي يعني. فكانت عجباني أوي الحكاية دي يعني، فقلت طب ما تعمل نعمل وأنا يعني هو الأستاذ محمد ألوان اقتحم المجال، طب ما كمل إحنا بقى. فعملت في هذا المسلسل، وده الأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية إن يتعمل مسلسل 30 حلقة في إكستيرير وإنتيرير، ده خارجي وداخلي مستخدما الإمكانيات الإذاعية في ذلك الوقت. عشان أعمل الكلام ده كان لازم يبقى لي قاعدة ويا بتوع التشغيل، وكان المهندس صفوت هو اللي كان مدير عام التشغيل في للإذاعة، ونزلت له فقلت له أنا عاوز كابلات 40 متر. قال لي ليه؟ فحكيت له الحدوتة بتاعه، فقال لي حاضر. وكلم المهندسة ليلى اللي هي كان مسؤول عن استديوهات الدور الرابع، وقال لي توفري له ده على طول. فقال لي أنا عاوز أسمع الشغل ده. وعملنا ده، كان التاور اللي موجود ده، البرج اللفه دي اللي موجوده كانت مكتمله، وكنت انا بسجل في استوديو 40، وطلعنا الميكروفونات، عملنا قاعده للمحكمه، محاكمه الوطنيين من قبل السلطه البريطانيه، والمظاهرات بتقوم ازاي، وامواج المظاهرات بتتتالى ازاي، وبعدين تخش للاستوديو البلاتو الاصلي بين داخلي كده. كان انا الممثلين اللي عندي كانوا مثلا 25 ممثل، طلعتهم في مظاهرة بما فيهم محمود مرسي وكل العالم دي نموت وتحيا مصر استقلال التام او الموت الزوام، وعملنا مظاهرات حقيقية. كيف نصبر على المكان، ولكننا لا نعرف التسليم في حقوقنا ولا التنازل عن مطالبنا. شعاع الحرية محمد فريد. بطولة محمود مرسي، ليلى طاهر، بالاشتراك مع رشاد عثمان، روية سعيد، فايق عزب، علي عبد المنعم، عزة المشد، محمد منصور، همام عبد المطلب، عثمان الحمامسي، محمد ناجي، ابراهيم كمال، وعبد العزيز مخيوف. المخرج المساعد مجدي سليمان. الحرية محمد فريد، تأليف محمد الرفاعي، إخراج مدحت زكي. معنا الآن المؤلف القدير الأستاذ محمد السيد عيد، الذي تعامل مع المخرج الكبير الأستاذ مدحت زكي. كيف بدأت العلاقة بالأستاذ مدحت زكي كمخرج وفي أي عمل؟ الحقيقة البداية كانت في منتصف السبعينيات، واللي عرفني على الأستاذ مدحت زكي الشاعر المرحوم مصطفى الشندويلي. هو مصطفى الشندويلي سكندري مثلي، لكنه سبقني في الحضور إلى القاهرة وشق طريقه إلى الإذاعة وعرفني على مدحت زكي. لم يكن في خيالي اطلاقا انني ساكتب في يوم من الايام لا للاذاعه ولا للتلفزيون. لما مصطفى الشندويلي عرفني على مدحت زكي كان يعمل في اذاعه صوت العرب ويقدم برنامج اسبوعي اسمه مجله الثقافه العربيه. لقيت انهم بيكتبوا هذه المجله مجموعه من الادباء، مصطفى الشندويلي، احمد سويلم، انا، فزاء عطيه واخرين. بدأت في الكتابة الخطوات الأولى، كنت نكتب مثلا دقيقتين ثلاثة في النصف ساعة، لأن المجلة كانت مدتها نصف ساعة. لكن الحقيقة دي كانت مهمة أوي، لأنها هذه المجلة أقامت علاقة بيني وبين مدحت زكي وتعرف عليا من خلالها. اللقاء الثاني كان مضحك الحقيقة، لأن الأستاذ أحمد سويلم كتب برنامج اسمه بطاقة ثقافية يخرجه مدحت زكي، وكان في يوم في الإذاعة بعد عدد معين من الحلقات الكاتب يكتب مجانا خالص. كان عدد الحلقات اللي هيفضل اربع حلقات، فاحمد سويلم طلب مني اني اكتب اربع حلقات حتى لا يكتبها مجانا، فكتبتها. ويبدو انه الحلقات اللي كتبتها كانت جيده وكانت خطوه اخرى، يعني اطلت العلاقه بيني وبين مدحت زكي. لكن التهاون الفعلي اللي تم بينا كان سنه 79، كان برنامج اسمه بكرة يبتدي النهاردة، كان يذاع صباحا الساعة 7:30 واستمر 5 سنوات. كنا نشارك أنا وأحمد سويلم وعزة الجندي في كتابته، لان برنامج يومي لابد ان تكون هناك افكار جديده باستمرار. واظن ان هذا البرنامج الحقيقه مش كان سبب في توطيد العلاقه بيني وبين مدحت زكي وبس، بيني وبين عدد من الممثلين، بيني وبين الناس عرفوني من خلال هذا البرنامج. استمر بكره كده النهارده 5 سنوات. خلال ال5 سنوات كنا اصدقاء فقط يعني، لكن كنت اتابع مدحت زكي في الاعمال الكبيره التي قدمها في هذه الفتره. طلب مني بعد ان قدمني مدحت زكي كاتبا للبرامج دراما تنتمي الى البرامج الخاصه، وقال لي اكتب لي مسلسل. فكرنا ثم طرحت عليه فكره مسلسل عن مقدمه ابن خلدون. الفكره كانت صادمه. لان مقدمه ابن خلدون كتاب فلسفي يطرح نظريات فلسفيه. هو قال لي، انا اذكر كنا في مدينه السنكس في عربيته، وقف كده على جنب وقال لي حد يكتب نظريات فلسفيه؟ اللي يكتب دراما شخصيه مثلا، يكتب على ابن خلدون انما على المقدمه؟ قلت له انا هكتب، اذا ما عجبكش الشغل رجعهولي. فكلمنا اقول انا كنت اكتب ورا مين؟ كتبت 3 حلقات وجبتهم له، قريناهم مع بعض وابدا ملاحظاته ويعني اتفقنا تقريبا عليها وحطهم في الدرج. ومر حوالي 6 شهور انا نسيت. ما سالت. خلاص بقى. فلكن في يوم قبل رمضان ب3 4 ايام تقريبا كنت جاي الاذاعه بسبب من الاسباب، فكل ما قابل حد يقول لي مين حزاك بيدور عليك؟ مين حزاك قلب عليك الدنيا؟ فطلعت له مش عارف ايه الحكايه. فقال لي انت فاكر مقدمه ابن خلدون اللي انت كتبت فكرته؟ قلت له اه. قال لي هينزل في رمضان. انا اسقط في يدي. قلت له رمضان؟ رمضان ده فاضل له 4 ايام. قال لي اه. كتبتش حاجه لـ3 حلقات. قال لي هتكمل لي 7 حلقات علشان خاطر نبدا رمضان. أبو مرة في حياتي اكتب يعني اكتب على الهوا. طب افرضي ما انا انت ولا وقت. ولا لا مش عارف ارجع في كلامي. افرضي ان هو اكتشف ان انا مؤلف فاشل هيعمل ايه؟ يعني الحقيقه انا استغربت ان قلبه جامد بالشكل ده ومستعد انه يغامر مغامره يعني جامده زي دي. وهي ثقه في حضرتك اكيد كمان ثقه. انا نفسي كنت خايف. فالمهم قال لي لا هينزل في رمضان. واحنا قاعدين مع بعض مفيش الا 3 حلقات. قال لي عايز مين؟ قلت له عايز عبد الله رئيس. فقال لي عبد الله رئيس في العراق. قلت له انا الحقيقه طول الوقت مفيش في دماغي غير عبد الله رئيس. وانا رحت اتفرجت على التمثال بتاعه وشفت الصور اللي اترسمت له ومفيش في دماغي غير عبد الله رئيس. امر شخصيه له يعني. انا استنى. راح ماسك التليفون راح طالب بيت عبد الله رئيس. فوجئ ان عبد الله رئيس بيرد عليه. قال له فجيت امتى؟ قال له انا جيت عشان اقضي بدايه رمضان مع الاولاد وكده. قال له عندي مسلسل عجبني ابن خلدون. قال له هعمله. طلع مباشره. اتفقوا مع الممثلين وعملوا كل حاجه. انا ما كتبتش الا 3 حلقات. رحت حلقت نفسي في البيت وبالفعل كملت 7 حلقات قبل ما رمضان يبدا وتسجله. ودي كانت بدايتي في الدراما على الاطلاق. اول مره اكتب دراما اذاعيه والحمد لله انها نجحت. لكن الفضل الحقيقي لمدحت زكي في هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه، رحمة ربه الغني بلطفه، بلطفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، الحضرمي وفقه الله تعالى، وفقه الله تعالى. الحمد لله الذي بيده العزة والجبروت، والجبروت وبيده الملك والملكوت، والملكوت وله الأسماء الحسنى والنعوت، والنعوت والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، مقدمة مقدمة ابن خلدون. بطولة عبد الله غيث بالاشتراك مع مديحة حمدي ومدحت مرسي. يرويها لكم سمية صادق وأمين بسيوني. المخرج المساعد مجدي سليمان. مقدمة ابن خلدون كتبها للإذاعة محمد السيد عيد، يخرجها لكم مدحت زكي. الفنان مدحت مرسي من أكثر الفنانين تعاملا مع المخرج الإذاعي الكبير مدحت زكي. متى بدأت العلاقة بينك وبين الأستاذ مدحت زكي؟ جيت من اسكندرية علشان أركز نشاطي يعني فني في القاهرة، فجيت على تقريبا سنة 73. بعد مدة تعرفت بالأستاذ مدحت زكي، وكان يعمل مخرجا في محطة مع الشعب، أو كانت تسمى مع الشعب. فكان بيعمل برامج هوا اللي هي زي برامج المسابقات وكده، بتبقى على جمهور في نادي فيئة بهذا الشكل. هنا بدأ التعارف بيننا وبين بعض. إنما التعارف الحقيقي لقيته مدني فجأة وقال لي، بقول لك ايه، انا عندي برنامج اسمه التحدي. التحدي ده عبارة عن النماذج اللي هي البشر الذين اصيبوا بالاعاقة ولكنهم تمكنوا رغم هذه الاعاقة من عمل انجازات وبطولات عديدة تحدث عنها العالم. فانت هتعمل لي 30 حلقة وسميناها التحدي، وهتبقى معاك افتكر فاتن امر انتوا الاثنين بس، بقى انتوا النهاردة فلان وفلانة، بكرة هيبقوا فلان وفلانة. يعني المسألة محتاجة لتغيير كامل في الصوت وفي الاداء، لان الشخصيات مختلفة واعمار مختلفة. واعتقد البرنامج كان من تأليف حمدي هلالي، وانا حبيت البرنامج لان انا دايما اقول ايه، الممثل باختصار هو الرجل ذو الف وجه، عنده حاجات كتير قوي، يفضل كده يدي في أدواره ويختزن ويقابل نفس الشارع ويختزنهم فأنا كل يوم لما بعمل شخصية دي كانت في حد ذاتها يعني شيء مثير للاهتمام. يعني بعد كده أنا اشتغلت معاه في حاجات كتير وحاجات لقت نجاح كبير قوي قوي قوي. يعني ابن خلدون فاكر كان عبد الله غيس ومديحة حمدي ومحمد السيد عيد طبعا. ده عمل يعني عمل ضجة كبيرة قوي قوي، وجوانا احنا كفنانين كنا سعدة لان ابن خلدون ده مقدمة يعني حاجة ايه تقريها في كتاب، انما عشان تتحول لدراما كانت مشكلة. في حاجات كتير قوي قوي قوي مدحت زكي في المدة دي كلها انا ساعدت بيه انسانيا وفنيا. على المستوى الانساني انا احب اللي اتعامل معاه ان انا لما ابقى جاي له للعمل بتاعه ابقى جاي مبسوط، يعني على حد تعبير الفنانين مش مضروب علقة، ببقى جاي مبسوط. هو بقى يتميز بانه بيدي الراحة النفسية دي. هذه حاجة هو ما بيخشش على الممثل يقول له لازم تعمل كذا، انما ممكن ايه يقول له هو ما تنساش ان كده انت في الحتة دي كذا، يعني يدي ملاحظة ويسيب للممثل والشخصية الممثل ان هو يخلق من خلال الاطار ده الدور اللي هو هيأديه. ودايما بيقول الميزانسين اللي هو موجود، وهو يعني معناها اسلوب فني اللي هو معناها الحركة المسرحية او الحركة داخل المسرح، بيطبق هذه الجملة بصدق بيطبقها في الإذاعة. ولكن أنا علاقتي بقى بمدحت زكي في النهاية طبعا نسيت حاجات كتير اكيد، انما توجد بعمل بعتقد انه عمل يعني هو تاريخي او علامة من علامات الفن في الاذاعة المصرية، ومش عايز اقول مش الاذاعة المصرية والاذاعات العربية عموما، مش عايز اقول اكتر من كده، كتاب عربي علم العالم، شيء هايل طبعا ده كتبه فوزي خضر، وقدم مئات الكتب وبشكل ظريف وحدوته، ما بقاش المساله جافه، لا الحكايه هحكي لك على حكايه. كان في دواء معين مش لاقيينه في المدينه المنوره، فروحنا مجموعه، وكان من يعني من وسط المجموعه دي انا والاستاذ مدحت، رحنا الى احدى هو مش صيدليه، هو مخزن دواء في يعني اطراف المدينه المنوره، ففي واحد شاب صيدلي بيتلقى الطلبات، فعرفني قال مدحت مرسي، قلت له اه، في راجل جوه طاعن في السن كبير جدا جدا جدا، فرق جوه قال مدحت مرسي كتاب عربي علم العالم بصوت غريب قوي، طب ما دام بقى مدحت مرسي يبقى اكيد معاه مدحت زكي. قلت له عفوا، ده مدحت زكي ده احنا يعني المخرج احنا بنشتغل من خلاله، وايه رايك بقى ان الاستاذ مدحت زكي موجود؟ او قال فين؟ والراجل سعد سعاده كبيره جدا، والراجل قال لنا ان هو يعني ده الكتاب اللي هو يعني بيحب جدا جدا جدا ان هو يسمعه، شيء يعني احنا زهرنا. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعر الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، سميرة عبد العزيز، مدحت مرسي، أمان شريف، علي عزب. إخراج مدحت زكي. في سنة 96 أعرت لدولة البحرين لإطلاق القناة الفضائية البحرينية، ودي كانت أول قناة فضائية في الخليج. المهم قعدت في دولة البحرين سنتين، كنت في الوقت ده نائب رئيس التلفزيون، وبعدين رجعت مسكت تاني نائب رئيس التلفزيون، وبعدين رحت صوت القاهرة رئيسا لها، رئيسا لمجلس إدارة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لمدة دي أستاذ مدحت 8 أشهر، وقدمت بقى مسلسلات جميلة، يعني قدمت وجه القمر لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وعملت العائلة والناس لمحمد فاضل بكمال الشناوي، وعملنا أوبرا عايدة وهي احدى الروائع اللي اتعملت في الفتره دي، الى جانب بقى ان كان مسلسل ام كلثوم في التلفزيون عامل ضجه رهيبه. طبعا بقى اغاني ام كلثوم وشغلنا المصنع وكسبنا والحمد لله، يعني كان لك بصمات الحقيقه في فتره القاهره ايضا. الحمد لله الحمد لله، يعني فده كان الثمان اشهر. رحت سبت صوت القاهره ورحت قطاع الانتاج، طبعا عملت شغل يعني محترم بمعنى الكلمة، قفلت المسلسلات، قفلت المسلسلات اللي هي كانت مفتوحة زي بوابة الحلواني وجزينيا، وعملت بقى مسلسلات جديدة على اعلى مستوى من الانتاج. ما اعتقدش ان يعني ده مش بقى مدح فيا، ما اعتقدش ان حد قدر يعمل هذا الكم من المسلسلات الناجحة. الحاج متولي، على حديث الصباح والمساء، على البر الغربي، على بوابة الحلواني، على الهودج، على ملكة من الجنود، على سفيان الثوري. عملت في رمضان الاخير قبل ما اخرج على المعاش 17 مسلسل لكبار نجوم الفن في مصر وكبار كتاب مصر. والحمد لله في رمضان في عام 2001 ما كانش في قناة الاولى او الثانية بتذيع غير مسلسلات قطاع الانتاج وتلفزيونات. عملت ريكورد ما حصلش لا قبليه ولا بعديه. وتم تسويق بعض تلك المسلسلات ايضا، تم تسويقها. عملت ريكورد 23 محطة اشتريتها، 23 محطة كبير. وبعدين حضرت بقى لسنة 2002 لان انا كنت خارج يعني في 2002، فحضرت ليها الشغل بتاعها. كان منه بقى مسلسلات برضو رائعة، اسم امين يعني وغيره من الاعمال الكبيرة اللي موجودة. وعملت في الفترة دي فيلم من اهم الافلام اللي اتعملت في السينما المصرية. فيلم ايه بقى يا استاذ متحف؟ يوم الكرامة، عن اغراق المدمرة ايلات. وانا بعتقد يعني بعتقد ان في تاريخ العسكرية المصرية مفيش فيلم اتعمل على هذا المستوى. ده للمخرج علي عبد الخالق، للمخرج صديق العزيز علي عبد الخالق. يعني مشوار حافل وعطاء ممتد. يعني انا بس يعني اتمنى ان انا اكون خدمت وطني. اي مكتب مع استاذ متحف؟ خدمت وطني بما يجب ان يقدمه مصر بيحب بلده. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، أيوة واحد مننا. مصر تهدين الأصالة والقلوب الصايفين، مصر تبني لولادنا حلم بكرة والسنين، مصر تهدين الأصالة والقلوب الصايفين، مصر تبني لولادنا حلم بكرة والسنين. تحية تقدير وإعجاب لمشوار إعلامي امتد لسنوات وسنوات قاربت الأربعين عاما. 42 42 بالضبط. لا هم مش بالضبط بقى، بالضبط يبقوا كام؟ يبقوا يا ده كتير قوي. لسه في خشب. ده تقريبا 44 سنة. امتد لسنوات وسنوات 44 سنة، صح؟ مظبوط. لإعلامي قدير أمتعنا في كل مكان وفي كل مسؤولية تولاها. تحية إعجاب وتقدير للإعلامي الكبير والمخرج الشهير الأستاذ مدحت زكي، ومزيدا من الصحة والتوفيق. وأنت معنا حتى الآن لكتاب عربي علم العالم. أنا وهي الإذاعة المصرية في أي عمل تطلبه مني أو أقدرش أتأخر عليها، أنا ابن الإذاعة. أي منصب رحته كان الأساس هنا، الأساس كان في الإذاعة المصرية. هي اللي علمتني، هي اللي وقفتني على رجلي، هي اللي عرفتني حاجات أنا ما كنتش أعرفها لولا إن أنا اشتغلت في الإذاعة. نجاحي في اي مكان اخر مرتبط بالفترة 17 او 18 سنة اللي انا عشتها في الاذاعة المصرية. مرة تانية، كل سنة وانت طيب، وكل الاعلاميين الكبار الذين اعطوا لسنوات وسنوات، كل سنة وهم طيبين وانتوا طيبين، وربنا يمد في عمركم لغاية لما تشوفوا العيد المئوي للإذاعة المصرية وهي متربعة على عرش الإذاعات العربية. كنتم مع خمسة وسبعون عاما إذاعة. الفردوس المقصود، كتاب عربي علم العالم، شعاع الحرية، محمد فريد، سعد بن معاذ، رحلة الشيخ الآخر، مقدمة ابن خلدون، رحلة في الزمن القديم. سنوات المجد، خمسة وسبعون عاما إذاعة. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. اعداد وتقديم عز جنين. مدحت زكي وسنوات المجد، اخراج ايمان يحيى.